هيا لنقضي بالوصال زمانا طربا وندلي بالغرام بيانا. هيا لنقضي بالوصال زمانا طربا ونذلي بالغرام بيانا. طيب طيب طيب ونشم وردا قد سقته عيوننا ونشم وردا ونشم وردا قد سقته عيوننا أكيال دمع فاستغل جمانا فعلاج مرضى الحب وصل حبيبي جمياني فعلاج مرضى الحب وصل حبيبي وعلاجنا فيه الرضا وشفانا وشعار أهل العشق ذل نفوسهم وشعار أهل الحب ذل نفوسهم وشعارنا في الحب سفك دمانا. حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن علينا أبا الزغرى وقربها يا يا يا يا يا يا با. حبك ملك موجتي والروح قربها فحن علينا بالزغرى قربها من بالروض سكرم وانشيت قربها يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا يا عيوني. لولاك يا هاشمي ما المنحنى واللواء طرفي عن الكون إلا عن جنابك نوى راعي الشفاعة انت يوم الحشر واللواء خصت بذاتك وجمع الرسل قربها يا عيوني نظمت قلائده بجيد أبيض عند الوداع فشابكت أقيانا ذاك التحقق في الغراب وهكذا دين المحبة في الغرام أتانا ودوني للنبي الأشجان يا معشر الخلان زادت بي الأشجان أنا عاشق والهان مشتاق إليه ودوني للنبي ودوني صلى الله عليه وسلم. ما في بخلة كله بده يصلي على النبي هو علي على حب النبي سوا صلى الله محمد كله محسوبة الله لا يسامحه اللي بيصلي على النبي صلى الله على محمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بخيل قالوا من البخيل يا رسول الله قال الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي علي عيدنا هو سيدنا محمد كلاتنا جايين مشان سيدنا النبي مشان مين اللي بيحب النبي يرفع عيده اللي بيحب النبي كله ده يرد معنا ما لي مسامح حدا صلى الله الله الله صلى أهل شويكة بيحبوا النبي الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صديق راعي اللواء شيخ وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايب أبا عمر يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا سعد وسعيد وابن عوف سعد وسعيد وابن عوف بن عوف يا بن عوف وابن عوف وابن عوف السياس بر وعمر عامر يا عامر يا سيدي يا عامر يا روحي يا عامر عامر وحمز الأسد عباس لهم عليا يا سعد اللي صلى على النبي يا روحي خالد يا سيدي خالد يا روحي يا سيدي يا روحي يا سيدي يا روحي خالد يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي خالد مبيد العيدة وضرار بس وعلي يا با أنا روحي فدا المصطفى وسبات زغرة وعلي يا يا يا با صلى الله على محمد صلى الله عليه اسمع وسلم يا المصطفى يا جواد ماريد على واني بالمدينة وجار ماريد والله أبو الزغرة يا جواد ماريد ماريد ماريد ماريد ماريد ماريد ماريد يا يابا وحياة لفرق الجمعة من العيد والله وغيرك ما هو حدا نظر عيني أنا يا يابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روح يا مختار قل لي ملك جسمي تعلعن وما غيرك لقلبي ملك يا يا يا يا محمد والله وغيرك ما لقلبي ما لقلبي ملاك يا يا رسول الله ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان لك اللواء والسؤدد والشرف المؤبد لك اللواء والسؤدد والشرف المؤيد يا حبيبي يا محمد ضمن الضريح حي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبية أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبية همتك الفعالة ويدك الهطالة همتك الفعالة ويدك الهطالة ونفسك السماحة يا سيدي أنت بقلوبنا حي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي أنت الحبيب الأحمد في قلوبنا تحمد بألسنتنا تحمد بدفوفنا تحمد ولك اللواء والسؤدد والشرف المؤبد يا حبيبي يا محمد ضمن فريح حي. أيها النبي والكوكب الذري إمام الحضرة سلطان الغيبي. أيها النبي والكوكب الذري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي. أحباب النبي محمد صلوا عليه. فتاة الإسلام درة ذات عز ووقار تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات عز ووقار تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات قد كساها الدين لما دعا حجاب فخر قد كساها رحمة ربي هداها رحمة ربي هداها تاج نور لا ظلام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل درة يكسوها حب الأنام. تأبى عصيان الإله فالعقاب لمن عصى حجابها حصن النجاة من كل إفك وانهدام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل درة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. جنة الفردوس صارت للمحصنات خير دار بوصفها العقول حارت بعيشها يحلو المقام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام تترفع عن كل ترة يكسوها حب الأنام. فتاة الإسلام درة ذات عز ومقام ومقام تترفع صلوا على الحبيب محمد. إلى أهل الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوحي اليوم على ذنبي أزرع وحصود الحسرة. صاد الحسرة أما وجدك ما سرى إله الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع وحصود لحسرة شفيع الناس تروي القلب بالإحساس تملى العاقل من فكرة إله الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع وحصود لحسرة ما قالوا صلاة الناس على طه شفيع الناس صلوا عليه تروي القلب بالإحساس تملى العقل من فكرة إله الغيث يا ربي يا الغيث اليوم نوح اليوم على ذنبي أزرع صاد لحسرة إله الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكرة نوح اليوم على ذنبي أزرع وحصاد لحسرة أرجو منكم نظرة يا عيني تدنيني من الوهاب أنا غائم بهواكم مالي مالي سواكم وأبتغي رضاكم فارفعوا عني الحجاب أرجو منكم نظرة يا عيني تدنيني من الوهاب أخذتم قلبي مني لكي لا تسلوا عني فأضحى المدح فني يا عيني في سناكم يا أقطاب أرجو منكم نظرة يا عيني تدنيني من الوهاب يا هناء لي من يقيم عندكم ويستقيم قربكم فيه النعيم من يا أمكم ما خب خب أرجو منكم نظرة يا عيني تدنيني من الوهاب اللهم صل صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل علي وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل علي وسلم. ويا خضر منك عودي، عودي علينا بكل خير بالمصطفى طاهر الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل علي وسلم. اللهم صل والثقالين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي يا مولاي صل وسلم محمد تجرس لله قطبة. محمد صادق الكوان والكليم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد جبلت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صلي وسلم دائما محمد قائم لله ذو همام. محمد خاتم للرسل كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله. من يضيق راسه لله جاه كريم إذا الكريم تجل لا باسمي منتقيم يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حول للحديث العميم ولن يضيق راسه لله جاه كبير إذا الكريم تجل لا باسمي منتقيم كإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واشفي بها مرضانا واشفي بها مرضانا واشفي بها مرضانا وارفع البلاء عنا واشفي بها مرضانا عافي مبتلانا واسقي بها أرضانا وأغث بها زرعانا واروي بها بلادانا حسن بها حالانا أصلح بها شأنانا أصلح بها فسادانا وانصر بها جيوشانا واخذل بها عدوانا حرر بها أرضانا واحفظ بها علماءنا واحفظ بها بلادنا وانصر بها جيوشنا يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Oh, yeah.